بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنت ترى اللعين أعاذنا الله منه يأتي الآدمي في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله، فيحمله عليها حتى يفعلها، ويزينها في عينه حتى يفرح بها، ويزعم أن فيها مصلحة، ويذم من خالفه، كما قال تعالى: والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أعظم مثال على هذه المسألة ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام نفسه، كما في يعني مقدمة هذا الكتيب. فآدم عليه الصلاة والسلام أكرمه الله جل وعلا بأن خلقه في جنة الخلد، وفي نفس الوقت كان منعما بأنواع النعم فضل الله تبارك وتعالى، ولم ينهه الله جل وعلا إلا عن شجرة واحدة لحكمة عظيمة من الرب تبارك وتعالى، فهو قد نهاه عن هذه الشجرة، ثم حصل ما حصل من حقة لعنة الله جل وعلا على إبليس، حتى رأى أنه قد أيس من رحمة الله، فلم يبقى بين يديه بما جبل عليه من الشر وأراده إلا أن يكيد لهذا الذي تسبب عليه في ظنه، وإلا فإنه هو المتسبب لنفسه. وهذه من الإشكالات اللي تقع لكل شرير، فعامة الأشرار وبعض يعني من ينقص عقولهم يرجعون سبب بلائهم أو محنتهم إلى أشياء أخرى، ويتركون الإقبال على أنفسهم وعلى الأمور المتعلقة بهم، حتى يكون يعني يغيروا ما بأنفسهم فيغير الله جل وعلا عليهم. فالمقصود أن الشيطان أتى آدم وهو يعلم أن الشيطان عدو، ومع هذا استطاع الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، بمكره وكيده بأبينا آدم أن يكيده حتى أوقعه في الأكل من هذه الشجرة. يعني هذا أبلغ مثال لما ذكره الإمام رحمه الله تعالى هنا، أبونا آدم. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته. فهذا الذي وقع لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام كان نعم المتنفس للمؤمنين من بعد ذلك، حتى لا ييأسوا من روح الله، وحتى يرجعوا دائما وأبدا لله ما دامت أنفاسهم مترددة. فالمقصود أنه جاء لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام فزين له أمر هذه الشجرة، ووعده قال: إن أكلت منها فستدرك الخلد وملك لا يبلى. طمعه في شيء أكثر مما هو فيه فيما زينه له الشيطان، ثم لم يزل به حتى بلغ به أنه أقسم بالله جل وعلا أنه له ناصح. فاستعمل إيش؟ استعمل الرب جل وعلا والقسم به. وهذا هو أشر الشر، حين يستعمل الدين أو يستعمل حق الله في الكيد للناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في الذي يحلف لينفق سلعته، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما لم يشدد في غيره. البيوع المحرمة كثيرة، ولكن الذي يحلف حتى ينفق سلعته الكاسدة، فهنا إذن حلفه بالله جل وعلا معناها استعمال حق الرب واستعمال الدين في هوى النفوس، وهذا من أعظم الباطل. فأقسم بالله جل وعلا لآدم، فاغتر آدم عليه الصلاة والسلام، اغتر بقسمه بالله، لأنه معظم لله، والمعظم لله تبارك وتعالى فيه كل خير. ولذلك فإنه المبطلين وأهل البدع والأهواء وأهل الشرور دائما ينفذون إلى نفوس الناس وقلوبهم من خلال هذه الصفة الحسنة، لماذا؟ من صفة تعظيمهم لله، تعظيمهم لحرمات الله، غيرتهم على الدين، فينفذون إليهم من هذا المدخل كالشيطان تماما، سواء بسواء ينفذون إليهم من هذه الخصلة. وطبعا إذا كان العبد أو المكلف أو المسلم أو المؤمن لم يعتصم بالحق وتحكيمه وتحكيم الأدلة ولم يكن على بصيرة، فإنه هنا يكون عرضة لأن ينفذ إليه أهل الأهواء والشيطان من خلال تحريضه من خلال الحق. فأقسم إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة وقعت منهما المعصية هتك الستر الذي بينهم وبين عوراتهم، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا الفرق بين المؤمن الصادق المتبع وبين غيره ممن يذهب يعتذر لنفسه ويقول لا هذا بسبب كذا أو كذا. أما المؤمن الصادق يطرح بين يدي الله ويعترف بالحق، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، كما في حديث الاستغفار، سيد الاستغفار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، حديث شداد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. كل هذا اعتراف بالربوبية، كل هذا إذعان بالاتباع، كل هذا إظهار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي. اعتراف بنعمة الله عز وجل على العبد وأنك أنت المنعم المتفضل علي، وأبوء لك بذنبي، أعترف ما لي عذر، ما لي عذر. هكذا المؤمن الصادق على طول. آدم عليه الصلاة والسلام قال: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ فقال الرجل: والذي لا إله إلا هو ما سرقت. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. لماذا؟ لأن المؤمن معظم لأمر الله. ومن هنا قال من قال من أهل العلم رحمهم الله تعالى كما يروى عن عمر وغيره أن المؤمن غر كريم، المؤمن يغتر، من غرنا بالله اغتررنا له. فالظاهر المؤمن يحرص على أن يحمل الأمور على ظاهرها ولا ينقب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن ليس على سبيل الدروشة، وليس على سبيل الغفلة، وليس على سبيل عدم النظر في القرائن والأقوال، لا، أيضا ينبغي أن يكون صاحب الإيمان كما يكون على بصيرة بالله تبارك وتعالى إخلاصا لله ومعرفة به سبحانه وتوحيدا، أيضا يجب أن يكون على بصيرة بحد الله الذي هو شرعه وأمره ونهيه، كذلك أن يكون متحققا من الوقائع التي تجري، أن يكون متثبتا من الوقائع التي تجري كيف تجري، يضبطها، يضبطها، لا يلبس عليه، يأتيه المبطل، يأتيه صاحب الهوى، لن يأتيه، ما يوجد صاحب هوى، ما يوجد مبطل يقول أنا شرير، أنا مبطل، خذ مني أنا سأكذب عليك. يعني هذا التصور، يعني هذا تصور جدا، يعني لا أدري ماذا أستعمل من الألفاظ المناسبة، لأن كل الألفاظ يعني قد تقول سخيف، قد تقول إلى آخره. ما يوجد مبطل إلا ويأتيك بأحسن أبهة وزينة، وبأحسن لفظ وزخرف، وبأعظم حيلة ومكيدة، قد يتباكى، قد يصيح، قد وقد يحيل لك حقائق الأشياء. فإذ لم يكن صاحب الإيمان أو السنة على اعتصام بالحق وعظ بالناجد ومعرفة بوقائع الأمور، سيلبس عليه أهل الباطل دينه وسيظل ضلالا بعيدا. فالمقصود إن أعظم مثال يوضح هذا المعنى الذي ذكره الإمام هنا هو ما جرى لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام نفسه. نعم. كما قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية، وقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا معنى قول من قال: من بين أيديهم من قبل الدنيا فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمها، ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنى قول مجاهد: من بين أيديهم من حيث يبصرون، فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة التي يجهلون أنها معصية، مثل ما فسر به مجاهد: ومن خلفهم قال: من حيث لا يبصرون. ولذلك الشريعة كاملة، والاعتصام بها هو النجاة في مثل هذه الأمور. يعني مثل هذه الأشياء ما يوجد مثل الاعتصام بأحكام الله تبارك وتعالى. فمثلا من جهة الأرحام يأتي في الشرع، يدخل الأرحام فيما يدخل فيه كل مسلم من حرمة المسلم وحرمة عرضه وتعظيم حقه وتحريم غيبته وغير ذلك من الأحكام. إذن هذه حماية وصيانة للمسلم، تجعل بينه وبين الشر يعني فراسخ. ثم بعد ذلك أيضا تجعل للأرحام حقا زائدا على سائر الناس من المسلمين، وهذا تأكيد من أجل الحفاظ على الرحم حتى لا يقرب المسلم من قطعها أو من الإخلال بحقها. ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالإحسان حتى لو كانت الرحم مسيئة. يعني حتى يعني شوف، تأتي أدلة يقول لك: صل من قطعك واعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك فوق ما تقدم كله. كل هذا حماية لهذه الوشيجة العظيمة التي كلما كان المؤمن وكلما كان صاحب السنة أحرص عليها كلما كان ذلك أكمل لإيمانه ودينه، لأن الوشائج والصلات الطبيعية التي بين الناس هي المناخ الأساسي الذي يتحرك من خلاله الناس. ولذلك قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذه هي الوشيجة والمناخ الطبيعي الذي إذا نجح المؤمن والمسلم فيه فهو في غيره أنجح، وهو لتحقيق الله في حق الله في غيره يكون أمثل وأحسن، خلافا لمن أخل بهذا فإن مجال أن يخل بغيره. ومع الأسف أن في هذه الأزمنة نسأل الله العافية والسلامة صار الناس يحرصون على الصلات والعلاقات التي ترتبط بمفاكهة الدنيا وممازحتها ولهوها ومصالحها على الصلات والوشائج والعلاقات التي أمر الله جل وعلا برعايتها. بلغ في الأدلة الشرعية من رعاية هذا الأمر نسأل الله العافية والسلامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل حدا أدنى للحفاظ على هذه الوشيجة وعلى هذه الصلة التي هي الرحم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فأقول: كيف بهذا الأمر الذي يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنوانا على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الإسلام كله: بعثت بعبادة الرحمن وكسر الأوثان وصلة الأرحام، يعني يجعله صلى الله عليه وسلم في تعريف الدين كله. طيب، كيف يبلغ بالناس ويبلغ الأمر أن تقطع هذه الأرحام، بل وحتى قد تسفك الدماء، مع العلم أن دواعي الطبع حب الإنسان لقرابته ومن يلوذ به، فكيف يحصل أن يبلغ الشيطان بالإنسان كل ذلك؟ فهذا بسبب حيلته ومكره وكيده، والغفلة عن الأسباب التي يلج من خلالها الشيطان للنفوس، وترك الاعتصام بالحق والدين. نعم. مثل ما فسر به مجاهد: ومن خلفهم قال: من حيث لا يبصرون، ولا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم: الآخرة أشككهم فيها. لم يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة وضدها الضار، وفي الأمور التي يعرفون أنها سيئات وضدها حسنات، ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا ما شاء الله منهم، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد تقدم معنا أن إبليس، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، أن إبليس يعني يزور في نفسه العلم، يعني ينظر في الأشياء ويستعمل العقل، وقد قيل أن عقله حاد، وهذا ضربنا له المثل أنه لما طاف بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، لما كان ماذا؟ لما كان طينا، لما كان صلصالا، ثم بعد ذلك حتى كان فخارا، فكان يطيف به، فلما طاف به علم أن هناك منافذ إلى هذا المخلوق من جهة الشهوات، لما رآه أجوف. انظر إلى عقله عياذا بالله منه. كذلك هنا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إذن المسألة مسألة ظن، يعني هو ظن ظنا وزور شيئا، فلما مضى في ظنه هذا صدقوه في ظنه. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وقول إبليس هذا منه ظن وتوهم، وقد وافق هذا الواقع. نعم. وقال تعالى حكاية عنه: وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الضحاك: مفروضا معلوما، وحقيقة الفرض التقدير، والمعنى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وحزب الله وأوليائه. قوله: ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس: تسويف التوبة وتأخيرها. وقال الزجاج: أجمع لهم مع الضلال مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقوله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك يعني لاحظ، يعني لاحظ دائما الآن من تكلم الإمام رحمه الله، لاحظ أنا يعني سبق ونبهت لكن مهم جدا: الشيطان ضرره على الإنسان ليس فقط في الشهوات والمعاصي، في الدين يجعله يرى الحق باطلا والباطل حقا، يؤزه إلى الأهواء أزا، فهو إذن ضرره وتسلطه على الإنسان في اتباع الأهواء مثل الشهوات، وذلك أنه أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة، مثل ذاك الرجل الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الكهف، قال: لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، صاحب الحديقة في سورة الكهف. فهو يؤمل أيضا مع شركه بالله، لو أن له رجعة لله فإنه أيضا سيكرم من الله. تكرم على ماذا؟ أشركت بالله جل وعلا، نقضت ما بينك وبين الله من حق، فطمعك في أن تنال نصيبك من الآخرة يستند على أي شيء؟ هل يوجد شيء؟ لا يوجد إلا إضلال الشيطان وتهيئته أنه على خير. وهذه أعظم مصيبة يقع فيها الإنسان، أو من أعظم المصائب، أن الإنسان يظن نفسه على خير وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، وهو في حقيقة الأمر وليس كذلك. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه جعل علامة، جعل علامة اختبارية، جعل علامة اختبارية مهمة يستطيع الإنسان أن يحسبها من جهة نفسه فيعلم أنه على خير أو ليس على خير. هذه العلامة هي التي قال الله جل وعلا فيها: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني إيش؟ يعني كما في الحديث لما قالت عائشة: هو الرجل يسرق ويزني، قال: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه. كما روي عن بعض الصحابة أظنه عمر: لو أعلم أن لله أن الله يتقبل مني ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت. فإذا كان المؤمن يجتمع في قلبه الخوف والرجاء والحب يخاف، فهذه علامة خير. أما إذا كان اطمئنان وكأنه مطمئن أنه على خير، فهذه النظرة نسأل الله العافية والسلامة دليل الهلاك، دليل الهلاك. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المرض، نبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني على هذا المرض في حديث مسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم. لماذا؟ لأنه يقول ذلك على وجه الإزراء، وعلى وجه الإزراء بالناس والإعجاب بنفسه، يعني كأنه هو مسكت. لا أبدا أبدا، كل إنسان إلى أن يموت على خطر. من لم يكن يشعر بهذا الشعور ولم يكن في قلبه هذا الأمر فهذه مشكلة عويصة، نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا قد جعل علامة هنا حتى لا يطمئن المؤمن. أما الذي يظن نفسه على خير وأنه على علم وعلى عمل صالح وهكذا، وينظر يعني إلى الناس كأنهم ذباب من حوله، نسأل الله العافية والسلامة، فهذه من علامات الزيغ ومن علامات الضلال ومن علامات المرض. ولذلك قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى دائما تجدهم يستفيدون من كل الناس في أمر الدين، يستفيدون من كل الناس، بمعنى أنهم كلما رأوا خيرا في غيرهم ودوا لو أنهم اتصفوا به. وهذا لا يكون إلا إذا كان الإنسان راغبا حقيقة في الله وفيما عند الله عز وجل. فالمقصود يعني أن الشيطان ضرره على دين الإنسان أعظم من ضرره في اتباع الشبهات، أعظم من ضرره في قضية الشهوات. المسألة مو بس مسألة شهوات، الشهوات يجب أن تجتنب، المحرم منها، ولكن يعني ضرر الشيطان من جهة الشبه واتباعها وتزيينها هذا أعظم. نعم. وقوله تعالى: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك والقطع، وهو هنا قطع آذان البحيرة. وقوله: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال ابن عباس: دين الله. وقاله ابن المسيب: والحسن وإبراهيم وغيرهم. ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيح: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. ثم قال تعالى: يعدهم ويمنيهم. فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك ويطول أمله. ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهها، فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. فيما يتعلق طبعا في تغيير خلق الله جل وعلا ثم تغيير الدين، وهما عمل الشيطان يقابلهما كما سبق وكررنا عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوتهم، وهو إقرار الفطرة وتكميلها، وكذلك عدم تحويل الفطرة وعدم تبديل الدين يقابل عمل الشيطان. فالأديان ديان الله جل وعلا، وبعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأتي بتقرير الفطرة على ما هي عليه وعدم تحويلها، وكذلك ترك الدين كما شرعه الله دون أن يغير أو يبدل. والشيطان يصنع وأولياؤه، وأولياء الشيطان هم من يغيرون الأديان ويفسدونها، ليس المنهمكين في شهواتهم ومعاصيهم، ليسوا قطاع الطريق والسراق واللصوص والزنات، هؤلاء من أولياء الشيطان، ولكن ولاية الشيطان الكبرى في من يفسد الدين، وهم أهل الأهواء والبدع. إن الشياطين ليوحون، يقول الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أرأيت قبح الأهواء والبدع كيف أن صاحبها يصير صنيعة للشيطان باسم الدين، يفسد دين الناس ويحرف دين الناس. هل هناك خطر أعظم من هذا؟ ما يوجد خطر أعظم من هذا. فكل، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم، الذي هو ماذا؟ ليس هو فقط الخطأ في العلم، وليس إنما هو أيضا الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالابتداع هو من أعظم القول، الله هو كذب على الله عز وجل. البدع كذب على الله عز وجل، كما تقدم معنا لما ذكرنا الفرق بين المعصية والبدعة، فقلنا البدعة تفرق عن المعصية في 6 وجوه وذكرناها. هذا مهم جدا لأن الإنسان يغفل عنه، لأن الإنسان عادة يحرص كلما أصبح وأمسى على أن يوافي في عبادة الله وتقوى، على ماذا؟ على إقام الصلاة، على ذكر الله، على تلاوة شيء من القرآن، على اجتناب شيء من المحرمات، هذا اللي يحرص عليه الإنسان، لكنه قد يغفل عن مداخل الشيطان من جهة البدع والأهواء وتبديل الدين، خاصة إذا كان من يدعو إليها يظهر الدين والإيمان ويظهر العلم، فهنا يخشى منه أكثر وأكثر وأكثر. ولذلك يعني الإمام رحمه الله تعالى هنا ذكر يعني قول الله جل وعلا: يعدهم ويمنيهم. قال الله عز وجل: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم، وعده ما يصل إلى قلب الإنسان، من إيش؟ من أنه يعده ويمنيه. إذا أردت أن تفهم هذا المعنى جيدا تذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم وتكبر معه اثنتان، الحرص وطول الأمل، فيؤمله ويؤمله بأشياء كثيرة، أنك سترزق وأنك ستنصر وأنه إلى غير ذلك من الأمور، فيعده. وسمي وعده هنا وعدا لأنه كأنه شيء ينتظر، الشيء اللي تنتظره في الأمام هذا وعد، فهذا سبب تسميته هنا وعد. فيعدهم الشيطان، يقول له سترزق وسيعلو أمرك وسيكون منك كذا وكذا، مع العلم أنه في نفس الوقت متلبس بما يقتضي نقيض مقصوده، إما من معصية الله وإما من البدع، إما من مخالفة الأمر والنهي وإما من متابعة الهوى. فكيف يتحقق مثل هذه الأشياء التي يؤمله الشيطان فيها ويعده فيها وهو واقع في الشرك والمعاصي وغير ذلك؟ فهذا من عبث الشيطان بالعقول والقلوب عياذا بالله. لكن النفوس الدنيئة، النفوس السافرة، تأنس بمثل هذا الوعد والتمنية من غير جزم بعلم ولا عمل، كما قال القائل: منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. فإذن فالأقوال، والمهم في هذا الموضوع، المهم في هذا الموضوع أن الأقوال الباطلة التي تنسب للدين، الأقوال الباطلة التي تنسب للدين هي من وعد الشيطان وتمنيته، لأنه يجعله يقول في دين الله إما برأيه وإما بعقله وإما بذوقه من غير بصيرة ومن غير، أو يحكم على الأشياء من غير تثبت في الوقائع أو في الأعيان، فيقول القول الباطل وهو بصلاته أو بشيء من ذكره لله يوهمه الشيطان، يعده ويمنيه أنه على خير. فالأقوال الباطلة أيضا منشأها وعد الشيطان وتمنيته، فكل مبطل له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل مبطل، الأقوال الباطلة كلها هي نتيجة لماذا؟ لوعد الشيطان وتمنيته. الأقوال الباطلة هي من وعد الشيطان وتمنيته، فكل مبطل له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعدكم الفقر، يخوفكم الفقر، ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بكل فعل فاحش رديء، سواء تعلق بالشهوات أو بغيرها من البخل وغيره، لأن الفاحشة هنا في هذه الآية لا يراد بها الفاحشة التي تأتي في بعض الآيات، يراد بها ماذا؟ المعاصي التي تتعلق بالفحشاء المعهودة من هوى أو شهوة النساء وما أشبهه. لا، في هذه الآية الفحشاء المراد بها كل فعل فاحش ذميم، فيشمل إيش؟ يشمل الفاحشة المعهودة ويشمل غيرها كالبخل وغيره. إذن الشيطان ماذا يريد؟ يعدكم الفقر، يخوفك من عمل الخير ويصدك عنه، ومنه تسويف التوبة، وأيضا يأمرك بنقيض العمل الصالح، هذا عمل الشيطان. بينما ربنا جل وعلا بكرمه وفضله وإحسانه يعدنا ماذا؟ ووعده الحق سبحانه وتعالى، الله جل وعلا وعده حق، فالله عز وجل يعدنا مغفرة منه وفضلا. المغفرة أي وقاية الشرور، والفضل هو إكرامه وإنعامه على عبده بأنواع الإنعام وأعظمها الهداية والإيمان الحق. ولذلك كان يعني من السلف الصالح يعني كالثوري رحمه الله تعالى حين سئل عن الزهد في الدنيا عرفه بتعريف عجيب جميل عظيم مناسب هنا حتى نفهم يعني المعاني التي يتكلم عنها. قال الزهد قصر الأمل. الزهد إيش؟ قصر الأمل. معناها إن ما فيه، ليس هذا معنى أن الإنسان لا يتخذ التدابير أو يتخذ الأسباب، لا ليس معنى هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت أهله إلى سنة كما في البخاري صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ التدابير والأسباب هذا أمر مشروع ومطلوب، لكن المقصود قطع الأمل في أن الإنسان يصبح ثم يعيش. هذا قول سفيان في تعريف الزهد. يعني انظر، لم يعرف الزهد بما يعتاد عادة العلماء أن يعرفوه به من وصف الإنسان من ناحية صلته بأمور الدنيا، هذا اللي يغلب على الذهن حال تعريف الزهد. لا، هو عرف بالثمرة، بقطع يعني الأمل الذي هو نقيض عمل الشيطان تماما. المهم هنا الانتباه إليه أن الشر الذي يكون من الشيطان يأتي أيضا في دين الإنسان من جهة اتباع الهوى والشهوات والشبهات هذا خطر. ونحن سبق وذكرنا عن عدد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يقولون أقول فإن كان صوابا أو حقا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. انظر، كانوا ينتبهون إلى هذا المعنى، أن الخطأ في العلم، يكون من جهة إيش؟ الشيطان، يذكرونه كسبب ظاهر. واليوم نسأل الله العافية قلما ننتبه إلى مثل هذا الشيء، فينبغي أن يعتصم بالحق وبالسنة ويعض عليها بالناجد. فإذا أردت بعد ذلك أن تحكم على مسألة معينة أو شخص معين، لابد أن تستوفي البحث وأن تكون دقيقا. ليست المسألة أن تنتصر لنفسك وهواك وشيعتك وطائفتك ومن تلوذ به، لا، فإن هذا لا ينفعك عند الله جل وعلا. الذي ينفع عند الله عز وجل تقوى الله، وأولى ما تكون تقوى الله جل وعلا في العلم، ولذلك اتفق السلف الصالح حين يعرفون العلم أن يعرفوه بلازمه، كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: العلم خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك العلم ليس يعني أمرا يفرح به من ناحية أن الإنسان يعني يكون في مقام المتكلم والناس يكونون في مقام المستمعين، فيدرس شيئا ثم يرقى منبرا أو يأم الناس ويظن أنه بذلك قد وصل إلى شيء يسعده، إنما يكون الإنسان قد أدخل نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، في مسؤوليات عظيمة. وهذا واضح في هدي السلف الصالح، فلا تظن أنك بتلاوتك القرآن وذكرك لله وقيامك بالليل وغير ذلك من الأعمال الصالحة أنك تستطيل في أعراض خلق الله وتخرج المسائل بهواك وتعبث بالأمور وتزيد في الكلام فتتباكى تارة ثم تهجم أخرى وتظن أنك غير مكشوف. لا، أرباب البصائر يعلمون حقيقتك ويشفقون على ما وصلت إليه. فالمقصود أن على المسلم أن ينتبه، أن ينتبه أن لا يكون من أهل الأهواء وهو لا يعلم. ما الذي يعطيك الضمانة أن لا تكون من أهل الأهواء أو أن تتبع الهوى؟ ما في غير الأسباب الشرعية اللي شرعها الله سبحانه وتعالى. عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. فالمقصود أنه ينبغي أن ينتبه تماما في هذا الزمن خاصة إلى أثر الشيطان في اتباع الأهواء، خاصة مع ضعف الرقابة العلمية، لأن العلماء نقصوا ويوجد فوضى ويوجد نقص في العلم، فصار أي إنسان يتكلم والوسائل كثيرة، من الذي سيستطيع أن يتتبع كل هذا الباطل ويبينه للناس؟ اليوم يؤتى إلى الباطل الواضح البين المخالف المصطدم باعتقادات أهل السنة المجمع عليها، فيقال هذا باطل فيشن حربا شعواء على أهل السنة في بيانهم أمور واضحة كانت بدهية في زمن السلف الصالح، فما بالك بالتتبع زيادة؟ فماذا سيقولون عن أهل السنة؟ سيرميهم من يزعم السنة أنهم غلاة ومتشددون. أرأيتم سبب رمي أهل السنة بالشدة؟ أرأيتم سبب رمي أهل السنة بالغلو؟ لماذا؟ لأنهم يمثلون خطرا على أهل الأهواء، لأنهم يفضحونهم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أهل الحديث حراس الأرض كما أن الملائكة حراس السماء. نعم، كم مضى الوقت؟ طيب تفضل. ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق، وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه. طبعا يعني هناك أمور لازمة من يعني من تلاوة القرآن، من طلب العلم، هناك أمور إذا طلبت يعني هذه الأشياء وعمل بها بالقصد الحسن يفترض أن الإنسان يجني ثمارها. لكن نفرض أن الإنسان يجد في قلبه قسوة أو يجد أنه لا ينتفع كما ينبغي، فهنا عليه أن يهرع إلى الدعاء، يهرع. يعني الآن الإمام ماذا يقول لك؟ أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى، فالمفروض أن تلقائيا تزرع في قلب من استمع إلى فضل الله على آدم وفضله علينا سبحانه حين اصطفانا وفضلنا على كثير ممن خلق وأكرمنا بما أكرمنا به في خلقتنا وفي عقولنا وفي معرفته سبحانه وفي تسخير ما في السماوات والأرض لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا كان كل ذلك لا يحرك قلوبنا إلى حب الله كما ينبغي، فينبغي الابتهال إلى الله وسؤاله أن الله جل وعلا يهدينا. فالعبد عليه أن يجاهد نفسه، نسأل الله العافية والسلامة، لأن العلم المراد به ماذا؟ المراد به زيادة الإيمان والقرب من الله والنجاة من الشر، لا يقصد به استعراض العضلات البلاغية والفصاحية وأن إلى غير ذلك. فهذا ليس شأن الصادق وليس شأن أهل السنة. أهل السنة يزدرون من يكون صفته صفة الطاووس، يزدرون الطواويس المتاجرين بألفاظ العلم، المتزيين بزي العلم، الذين يريدون أن يجعلوا لأنفسهم صولة وجولة على الناس بجلباب العلم، وأن يسدوا نقصا وخلة في نفوسهم أو في حياتهم ويرفعوا خسيستهم بدين الله. فإن أهل السنة يزدرون هؤلاء ويمقتونهم ويعلمون أنهم خطر على الدين. فالدين والعلم والسنة ليست تجارة، هي تجارة نعم، ولكن تجارة مع الله جل وعلا. إذن فهي أمر ثقيل، أمر ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان سلفكم الصالح كما لا يخفاكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون 10 آيات يحفظونها ويعملون بها، كما يعني روى أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله 10 آيات ثم ينتقلون إلى أخرى. هذا الصحابة اليوم يحفظ 7 أجزاء وثمان أجزاء، وقد يحفظ القرآن ثم يرتقي المنابر فيعبث بالكلام وبالأحكام وبالغير ذلك وباسم السنة. لو كان باسم الجماعات الإسلامية السياسية فهذه بفضل الله تبارك وتعالى قد فضحت كثيرا عند أهل الحق والسنة على الأقل. لكن المصيبة حين يأتي من يأتي باسم السنة ثم يخونها، هذا البلاء اللي اليوم موجود. بطانة الجماعات، بطانة الجماعات، يعني انتهينا من تعرية الجماعات الإسلامية السياسية، فبات كل مسلم بسهولة تعطيه مختصر، قال الشيخ عبد العزيز بن باز، قال ابن عثيمين، قال الألباني، قال قال قال قال قال ها بيسر جلسة واحدة تعطيه يشوف يعرف أن الجماعات هذه وما بنيت عليه يعني ليست على طريق أهل السنة ولا علماء السنة. لكن ماذا عن بطانة الجماعات الذين يقولون من قول خير البرية، الذين يقولون من قول خير البرية، والذين يظهرون ما أظهره بعض ما يظهره أهل السنة، لكنهم في باب الولاء والبراء والحب والبغض والبغض وتحرير المسائل وحقيقة ما يبنى عليه الدعوة الصحيحة، تجدهم يشابهون إلى درجة كبيرة رسوم الجماعات وأوضاعها والتيارات السياسية. فيجب على صاحب السنة اليوم كما أنقذه الله تبارك وتعالى من أوحال ومستنقعات الجماعات أن ينتبه لأوحال ومستنقعات وشبهات بطانة الجماعات، فهي العقبة التي أمامك فاقتحمها وتجاوزها واعتصم بالحق. والله أسأل تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا جميعا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يأخذ بنواصينا وقلوبنا وكل مريد للحق والسنة إليه، وأن يكفي السنة ودعوتها شر كل ذي شر ممن يكيدها، وأن يرجع كيده في نحره، وأن يوضح الحق حتى يتدين لله عز وجل به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. يقول: هل يجوز لأهل السنة أن يتعاونوا مع أهل البدع كالخوارج والصوفية وغيرهم في دعوة الكفار للإسلام، لأن نقلهم من الكفر للإسلام ولو كان فيه بدع أهون من بقائهم على الكفر؟ طبعا هذا كلام يعني من لم يحكم العلم يعني بالسنة وأصولها، ولم يعني هل يعني هذه من يعني من ضعف العلم ومن ضعف الفقه في الدين. فكالذي يقول أعصي الله حتى أطيعه، هذا القول يعني يقول أني أتعاون مع أهل البدع في دعوة الكفار إلى الإسلام، كأنه يقول أنا أعصي الله جل وعلا حتى أطيعه، فما عند الله عز وجل لا ينال بما حرم كما قال صلى الله عليه وسلم. فيعني أما قضية أن هداية لأنه إذا فعل ذلك نقض أصلا من أصول السنة، فالتعاون مع أهل البدع والأهواء نقض لأصل من أصول السنة. السنة مبنية على مفارقة أهل البدع والأهواء وهجرانهم والرد عليهم، فكيف الإنسان ينقض السنة من أجل يعني هذه المصلحة الموهومة؟ ينقض أصل في السنة من أجل يعني هذه المصلحة الموهومة، هذا ما يصح ولا يجوز، وهذا خلاف الحق، ومن باب يعني ضرب الآيات بعضها ببعض ورد الحق بعضه ببعض. الله عز وجل أمرك بهجران أهل البدع وأمرك بمفارقتهم، هذا هو هدي السلف الصالح وهذه هي أصول السنة، فكيف تضع يدك بيد هؤلاء من أجل هداية الكفار؟ فهذا يعني أمر لا يجوز وأمر خطأ. كذلك لو فرضنا أن بعض هؤلاء يعني أهل البدع والأهواء يحصل منه منفعة يعني لكافر بهدايته للإسلام، مثلا كما ذكر يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض الجهمية يكونون في بلاد الكفار فيهدى الكفار إلى الإسلام عن طريقهم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهدايتهم من الكفر المحض إلى إسلام الجهمية خير لهم من الكفر المحض. نعم، فهذا خير، لكن هذا الخير الواقع إذا وقع فهو خير بقدر الله عز وجل وقع، لكن هل يصح أن تطلبه؟ فهذا فيه إخلال أصلا بفهم السنة، إخلال عظيم، لأن من أصول السنة معرفة الطريقة المشروعة الصحيحة في الجمع بين الشرع والقدر، كيف تجمع بين الشرع وبين القدر. فالشرع تتمسك بالكتاب والسنة والأوامر والنواهي، وما يقضيه الله عز وجل ويقدره فهذا إلى الله، فقد يقضي الله تبارك وتعالى أمورا بأسباب، فهذا فعل الله لا تتدخل فيه، أنت مأمور عن فعلك. أما أن تزور في عقلك أو أن تقدر في فهمك مصلحة معينة وتقدرها ثم بعد ذلك تخالف الشرع من أجل هذه المصلحة، هذا معناها أنت أخللت بفهم هذه المسألة الشريفة العظيمة التي ينبغي العناية فيها. هذه المسألة يحسن تحريرها والعناية فيها، وهي مسألة ماذا؟ الجمع بين الشرع والقدر، كيف نجمع بين التمسك بشريعة الله وبين ما يقضيه الله ويقدره من التسليم به ورضاه. فلا تجعل هذا معارضا لهذا ولا ذاك معارضا لهذا، لا، تجمع بينهما. فأنت من ناحية الأمر والنهي والدين تتمسك بالأمر والنهي، ومن ناحية المقادير إذا وقعت بحكمة الله تستسلم لها وترضي بقضاء الله وقدره. وإلا فلو فتحت على نفسك يعني هذا الباب، أنا أعلم يعني أن المسألة قد يكون فيها شيء يعني من الدقة، قد يكون فيها شيء من الدقة حقيقة، لكن أحيل إلى مقدمة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه مسألة مهمة جدا. ويعني عامة الناس في هذا الزمن من أهل البدع والأهواء يدخل إليهم الشيطان أحيانا من هذه المسألة، فيقولون مثلا الديمقراطية فرضت مثلا على الناس، فرضت إما طوعا وإما كرها، يعني بمعنى أنها صارت حقيقة واقعة مفروضة لا يتصور أنها تدفع أو ترفع، هكذا يعني يظن الناس، يقولون أن الديمقراطية فرضت فرضا. اليوم ما يمكن لأحد أن يقف في وجه الديمقراطية، إذن فماذا نصنع؟ نترك يعني أبواب العمل السياسي ونجعل الأمور تزداد شرا؟ هذا يعني من مداخل على الناس اليوم. فالبحث هنا نحن ننظر، نرجع الديمقراطية إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرجعناها إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناها حكما بغير ما أنزل الله، صريح، حكم بغير ما أنزل الله صريح واضح، لا في نظامها ولا في أفكارها ولا فيما بنيت عليه، فهي ليس لها شأن بدين الإسلام البتة، لا في أصل نشأتها ولا في أفكارها ولا في شعاراتها ولا في سياستها للدول. إذا كانت حكما بغير ما أنزل الله، ألا يناقض ذلك ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من الحكم بما أنزل الله والمطالبة بالحكم بما أنزل الله والسعي لتحكيم شريعة الله؟ إذن فيجب علينا ماذا؟ أن ننكرها وأن نسعى في تحكيم الشريعة. فإذا قلت أن هذا أمر بعيد أو ما أشبه ذلك، نقول هذا من الشيطان الذي قلنا أنه يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما يدرك لعل الله جل وعلا ينصر عباده، ولعل الله عز وجل يقيض من الأسباب. هذا أمر هنا مرجعه إلى إيش؟ القدر. هنا ما نتدخل في القدر، ما نجعل القدر معارض للأمر والنهي ونعارض بينهما، فنسوغ ونبيح ما حرمه الله جل وعلا، أعني من إقرار النظام الديمقراطي أو إلباسه ثوب الإسلام أو جعل الإصلاح الشرعي يبنى على العمل السياسي. أنا ما أتكلم عن خصوص مسألة الانتخابات، هذه مسألة اجتهادية وحدها لها نظر وحدها، ليس الكلام، إنما الكلام في النظام الديمقراطي كنظام ومن ناحية شعاراته ومبادئه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى من ناحية العمل السياسي، أي أن يدخل المتدين في العمل السياسي والاهتمام به بحجة الإصلاح الشرعي، هذا انحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأقول هذه المسألة، اعتقاد الخير بدعوة الكافر للإسلام من قبل أهل البدع فأتعاون معه، فيها مناقضة لأصل السنة من مفارقة أهل البدع والأهواء، فيها توهم مصلحة موهومة أن هذا المنكر إذا ارتكب لن يغير من الواقع شيئا. إذا فرض أن صاحب البدعة دعا الكافر فدخل في الإسلام مع البدع وكان هذا خيرا فهذا سيقع، تعاونت مع هذا المبتدع أو لم تتعاون معه. والأمر الرابع أن هذا يفتح بابا من الشر في الاستدلال على النحو الذي عليه أهل البدع والأهواء، مما يتصورون أن الواقع يفرضه وأننا لا نستطيع أن نكون بمعزل من الواقع، وهذا ليس هدي أهل السنة. أهل السنة يغيرون الواقع، نعم يخبرون بالواقع كما هو، ما يزيفونه بالكذب، لكن يغيرونه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إن حصل، وإلا فأقل الإيمان أن تأتي المنية والإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر وهو على هدي السلف الصالح، وهذا هو النصر، هذا من أعظم النصر. هنا قل ما هي صفات بطانة الجماعات ولماذا يوصفون بهذا الوصف؟ يعني هذا سبق، يعني تكلمت فيه في أكثر من مناسبة في هذا المجلس وفي غيره، يعني من ذكر بعض الصفات التي تتسم، ولكن معرفة يعني بعض أعيان يعني هذه البطانة يساعد يعني الطالب الذكي فضلا عن غيره أن يعرف كنهها، فيعني تعين يعني بعض أعيانها يعين على فهمها. علي حسن عبد الحميد، مصطفى إسماعيل المشهور بأبي الحسن، عرعور، إبراهيم الرحيلي، نحو هؤلاء هم يعني سلكوا مسلك عبد المالك رمضاني، ها، حين يقول يتهم أهل السنة يقول إقصائيون، يعني يأتي بلفظة العلمانيين، ها، لفظة في مصطلح إيش؟ في مصطلح الديمقراطيين والعلمانيين، يقولون هذا إقصائي لا يؤمن بالتعددية، فيتهم به من إخوانه، يعني ليس فقط بقبح من اتهمه بذلك لكن باستعماله أيضا لهذه اللفظة، يعني راجت عليه ولصقت في لسانه حتى يستعملها في النقد الشرعي ثم ينقد فيها أهل السنة. طيب إلى أن أين ستصلون؟ إلى أين سيصل هؤلاء؟ ألم يصل علي حسن إلى أنه يوقع على وثيقة عمان، وهي وثيقة فيها إقرار تعدد الأديان، فيها كفر بالله عز وجل. طيب ماذا تريدون؟ لماذا فارقتم الجماعات الإسلامية السياسية؟ أما يعتبر الإنسان ها السعيد ها من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه؟ ألا يكفي مسيرة هذه الجماعات وتقلبها خلال 60 سنة حتى تفتح على أهل السنة بابا آخر؟ فأقول يعني معرفة هؤلاء الأعيان وأقوالهم واضطراباتهم تعين الإنسان على أن يعرف سيمة يعني هذه البطانة التي تتقفر من شبه قريب أو بعيد بخطى الجماعات الإسلامية السياسية، إما بطريقة مشاركتها الإعلامية، حتى تجد يعني بعضهم ليس له كبير مشاركة في الإعلام، فإذا أتيحت له فرصة عامة تجده ينقض أصول السنة، يعني تكون مشاركته الإعلامية الظاهرة يعني في التلفاز أو غيره معدودة على الأصابع، فإذا شارك نقض أصول السنة. ماذا تستفيد دعوة السنة؟ ماذا استفادت دعوة السنة؟ فالمقصود يعني هذا بحث سبق الكلام فيه، ولكن بمثل هذا التعيين والأمثلة أرجو الله تبارك وتعالى أن يفتح بابا في معرفتها يعني هذه هؤلاء والحذر منهم. نعم. مع كثرة ظهور الجماعات الإسلامية السياسية في الإعلام وكثرة أتباعهم، كيف يتصرف صاحب السنة ويصون نفسه من الوقوع في شركهم؟ هذا يكون يعني بالأسباب اللي شرعها الله تعالى. الله ينور عليك. احنا نقول شو صار طبعا هذا بالأسباب اللي شرعها الله عز وجل، أولا الاعتصام بالحق، ثانيا بتعلمه، ثالثا معرفة علماء السنة في هذا الزمن القائمين بالحق والرجوع إليهم في النوازل والمدلهمات، رابعا صدق الديانة واللجوء لله وسؤاله الهداية، خامسا إعمال العمل بالحذر من أهل البدع والأهواء وعدم السماع لهم. فهذه الأسباب المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى في زمن السلف الصالح هي الأسباب المشروعة اليوم التي يجب أن تعتقد ويعمل بها. فالدين ليس فيه شيء جديد، السنة ما فيها إحداث، ما في شيء جديد، السنة هي دين كامل تأخذه كما عمل به السلف الصالح، ما يستجد في السنة أي بحث إلا شيئا واحدا، بدعة جديدة بألفاظ جديدة، وإلا المعاني هي بعينها معاني أهل البدع أو الفلاسفة أو غيرهم من أهل الباطل من قبل، فملة الكفر واحدة كما يقال. فهذا الكلام البحث الزائد الذي يقيض الله جل وعلا من أهل السنة من يبينه ويلحق هذا اللاحق من أهل البدع بسابقه ونظيره، هذا البحث فقط عندك اللي ممكن يبقى. مثلا يعني أهل العلم كانوا يردون مثلا على الإخوان، نبغة التراث ردوا عليها، نبغة القطبيون ردوا عليهم، هكذا اليوم نبغت أيضا تنبغ طوائف جديدة وهكذا. فالسنة كما هي أسباب العصمة وأسباب الهداية هي ما شرعه الله عز وجل في كتب السنة وفي القرآن والسنة. نعم. يقول إذا تعددت أخطاء المنتسب للسلفية فمتى يحذر منه أو يحذر منه؟ الحذر ينبغي أن يكون يعني من كل خطأ ومن كل مخطئ يحوم حول الخطأ في أصول السنة، وأما التحذير العيني فهذا ينبغي أن يتمهل المسلم صاحب السنة كلام أهل العلم، وبهذا تنضبط الأمور من جهة وقاية شر هؤلاء، ومن جهة أيضا إرجاع وضع الأمور في نصابها العلمي الصحيح، وقطع الطريق على الغلاة من الحدادية وغيرهم الذين يريدون أن يبدعوا كل من وقع في بدعة. نعم. لا أبدا، اليوم سبحان الله يعني الحق ينتشر في كل مكان والباطل ينتشر في كل مكان بسبب هذه الوسائل اليوم. كما يعني يحكى أن في بعض الأدغال الغابات وجدت أشرطة للشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع. فالحق ينتشر في كل مكان بإذن الله عز وجل، والباطل كذلك. ما يوجد شيء اليوم يختص في دولة دون أخرى يعني. فهذا التصور أو هذا الفهم يعني خلاف الواقع طبعا. نعم. يقول: مع ثمار خلق الورع في مدافعة الشهوات السقيمة، خاصة الشهوة الخفية الرئاسة وحبها، مع الدليل من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. واضح شو تعطيه؟ الخط جميل ما شاء الله. بس حرفين ناقصين. لا لعله يعني العجلة في الكتابة جعلته يعني مع ثمار خفي مدافعة الشهوات خاصة الشهوات الإسلام دليل يعني. أنا لا أدري يعني لماذا خص يعني الورع، يعني هو يعني المنع من يعني المنع من إرادة العلو في الأرض، فهذا دل عليه العقل الصحيح ودل عليه النقل الصريح. أما العقل الصحيح، ونحن من باب الترتيب لا من باب التقديم، العقل الصحيح أن الله جل وعلا خلق الناس سواسية كأسنان المشط، فلا يحق لأحد أن يعلو على نظرائه من بني جنسه، وأن هذه الإرادة في العلو على الناس يسببها مرضان، مرض يسبق فيسبب مرضا آخر. المرض الأول العجب عياذا بالله تبارك وتعالى، العجب الذي عرف بأنه أن تظن أن عندك ما ليس عند غيرك، نسأل الله العافية والسلام. فهذا يقود إلى ماذا؟ يقود إلى الكبر، يقود إلى الكبر. والكبر قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذن العقل الصحيح يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتطلب علوا على بني جنسه إلا فيما كان من مصلحته المباشرة والحق الذي أعطاه الله، كالرجل في بيته أو المرؤوس في عمله، فهنا قد أعطي حقا لإنفاذ المصلحة المرعية، ولا بد من ذلك، لأنه لا بد للناس من رؤوس. ولذلك الله جل وعلا جبل حتى يعني مخلوقاته على أن يكون فيهم الرؤوس، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: من ترأس النحل ومن ترأس النمل بعضهم على بعض، لأن هذا ضرورة لا بد فيها في الحياة. أما من جهة الأدلة الشرعية فهذا كثير، منه قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالله جل وعلا حصر الدار الآخرة، قسم الناس في هذه الآية إلى أربعة أقسام: قوم يريدون العلو في الأرض، وقوم كفرعون، وقوم يريدون الفساد في الأرض كقطاع الطريق والزناة ونحوهم، وقوم لا يريدون هذا ولا هذا، وقوم يريدون مجموع الأمرين، يريدون العلو ويريدون الفساد، وقوم لا يريدون العلو ولا يريدون الفساد. من هؤلاء؟ هم المؤمنين. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن فلا يجوز للمسلم أن يتطلع إلى أن يعلو على الناس عياذا بالله تبارك وتعالى، لكن يجوز له أن يطلب أن يسبق الناس إلى الله بالإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب ما يتقاعس مع المتقاعسين ولا يهمل مع المهملين، لكن يكون مراده ماذا؟ مراده الله لا مراده العلو. فإرادته لوجه الله وتحقيق دينه ترفعه بإذن الله إذا أكرمه الله الرفع الذي يكون معه خير له، كما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. قل لو قلت لأحد من جماعة التبليغ والضلالة أن الإسلام، وكاتب جي، أن الإسلام تنقسم إلى قسمين: الإسلام الحقيقي الذي على فهم السلف، والإسلام الانتسابي، ويختلف هذا الانتساب من الشخص، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون كافرا، هل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. سعيد ورحمة الله. يقول لو قلت لأحد من جماعة التبليغ والضلالة أن الإسلام ظهر ينقسم إلى قسمين: الإسلام الحقيقي الذي على فهم السلف، والإسلام الانتسابي، ويختلف هذا الانتساب من الشخص، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون كافرا، هل هذا القول صحيح؟ إما أن يكون ماذا؟ مبتدعا وإما أن يكون كافرا. يعني هذا يعني نوع من التعبير عن المعاني لابد من إخضاعه إلى مزيد من التدقيق، لأن المسلم ما يقال أنه انتسب يعني إلى الإسلام، هو مسلم. إذا قال المسلم لا إله إلا الله وآمن بالله واليوم الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم صار مسلما. فكونه يعني القسمة الأحسن يعني من ناحية العلمية ومن ناحية حكم الله جل وعلا أن يفصل بين حكم المسلم وبين حكم الكافر، لا يجعل المسلم المبتدع مع الكافر في القسمة كما في السؤال. يعني هذا يعني فيه حيف وفيه شيء من ضعف القسط والعدل. لا، الكافر بروحه، المسلم حتى لو كان مبتدعا فهو خير عند الله وخير من الكافر، فما يجعل يعني حنقنا وبغضنا للبدع وإرادتنا للسلامة منها بجهادها أن نغلو في أحكامها فنلصق المبتلية بالبدعة في مصاف الكفار كما جرى في هذا السؤال بالقسمة، فإن هذا غير معهود يعني في لسان أهل العلم بحسب علمي والعلم عند الله تبارك وتعالى. لا لا، يدعو إلى السنة وينكر البدع ولا يأتي بذكر مسألة الكفار. فيعني الإنسان إذا أراد أن يعبر عن الحق وأن ينوع من أساليب بيانه فليعلم أن في ذلك نوع من المسؤولية العلمية، وكلما أمكن يعني كما سبق يعني وذكرنا في هذا المجلس تقريبا الأسبوع الماضي لما يعني نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينبغي التعبير عن الحق بالأدلة ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فالإنسان يحاول قدر مستطاع أنه في التعبير الذي يعبر به عن الحق تأصيلا أن يكون متبعا للآثار، لكن في شرح المعاني وتبيينها يتوسع في اللغة، يتوسع في اللغة حتى يحصل التفهيم المطلوب. هذا مطلوب شرعا، هذا علمنا الله جل وعلا إياه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا من مقتضى التبيين. نعم.